بالوالدين أو لم يعلمك بشيء لكن رأيته ولا صورته فقد رأيته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للإنسان المسلم الاشتغال بالعلوم الدنيوية كالفيزياء والرياضيات والكيمياء بحيث لا تشغله عن الصلاة وعن ذكر الله؟ لا لا حرج. الحمد لله. استعمال العلوم الدنيوية التي قد ينتفع بها الإنسان هذا لا حرج فيه. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع عواد سعود علي الزهيري الجهني رسالة وضمنها جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل عن حكم من حلف بالله ثم لم يلتزم بما حلف عليه جزاكم الله خيرا. الحلف بالله سبحانه وتعالى حق، وعلى صاحبه في الالتزام بما حلف عليه أو الكفارة إن كان أخذ به، وإذا رأى أن عدم الالتزام أصلح وأن يكفر عن يمينه فهو أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليعتذر منه خير. ويقول صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتجل منه خير. فإذا قال والله لا أكلف فلان ثم رأى من نصح أن يكلف وأن الهجر لا خير فيه كمه يكفر عن يمينه، أو قال والله ما أجب دعوته ثم رأى من نصح أن يجيب الدعوة يجيب الدعوة ويكفر عن يمينه، قال عشرة مساكين أو كسرتهم. فإن عجز صلى ثلاثة أيام. وهكذا إذا حلف ما يسافر البلد يجب يشتهر إليها ثم بداله يسافر يكفر عن يمين، أو شاء أو حلف أنه لا يحج أو لا يعتمد وقد حج فريضة لكن حلف أنه لا يتطوع فهو حينئذ يكفر عن يمين، يتيسر له الحج أفضل له يكفر عن يمين ويحج ويعتمد يزود من الخير. من كان فريضة يلزم أن يحج فريضة ويكفر عن يمين. وهكذا حلف أنه ما يبر والديه أو حلف أنه يعصي أباه أو يعصي أمه هذه يمين فاجر ما تجوز، كفر عن يمينه يبر والديه. أو والله ما يصلي في الجماعة هذه يمين كاجرة فاجرة، يصلي في الجماعة وكفر عن يمينه ولا يطاع الشيطان. المقصود إذا كانت في يمين على فعل معصية أو ترك واجب يلزمه التحلل منه كفر عن يمينه فيعمل الواجب ويدع المعصية. أما إن كانت لا في مباح أو في مستحب فانظر المستحب الأفضل يفعل المستحب، والله ما يصلي الراتبة لا كفر عن يمين، والله ما يصلي الضحى كفر عن يمين، صلي الضحى أفضل له. أما المباح ينظر فيه فإن رأى الأصلح فعله فعله كفر عن يمين، قال والله ما أتغدى عن فلان أو والله ما أكلم فلان، فإذا رأى المصلحة أنه يكلمه أو يتغدى عنده ويتعشى عنده كفر عن يمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن موقف الإسلام من المتخاذلين والمتكاسلين عن الصلاة. موقف الإسلام أنهم متهموا بالنفاق بهذا، إذا رأيهم بكثرة عن الصلوات هذه علامة النفاق. موقف الإسلام منه ذمهم وعيبهم على هذا، وأن الإسلام يذم من تخلف عن الصلوات وتكاسل عنها. وصف الله بهذا المنافقين، قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعونه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني فتش الإنسان عن عيوبه وليتوب إلى الله منها، فإذا كان من عيوبه التكاسل عن الصلاة فليعلم أن هذا من صفات النفاق، وليبادر بالتوبة إلى الله من ذلك وليحذر التخلق بأخلاقهم. وهكذا إذا كان من عيوبه التدليس والرشد للناس هذا من أعمال المنافقين أيضا، يخادعهم الله وخادعهم. آية المنافق ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إلى حد بهذا، وإذا وعد أخذت ثم يأتوا من أخذ، هذه من صفات المنافقين. ومن صفاتهم قلة ذكر الله، من صفاتهم أنهم في غفلة لا يذكرون الله إلا قليلا،